السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم الكلام عنوان أو كلامك عنوانك. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا يليق بجلاله وكماله وعظيم سلطانه. أيا كانت الأحوال فنحن نتوكل على الكبير المتعال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله ومصطفاه. أما بعد، أحبتي في الله، اليوم الكلام عنوان الشجاعة أو الجبن. الكلام عنوان الشجاعة أو الجبن. أنا لا أقصد التهور، أنا لا أقصد التهور والتعدي والاعتداء على الناس، لا، إنما أقصد صاحب الحق حين يتكلم لابد أن يكون شجاعا وإن وقفت الدنيا كلها ضده. لماذا؟ لأن الذي قدر الله سيحدث، الذي قدر الله سيحدث. ألم تستمع لكلام الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين نادى على الغلام، كان برب رجال النبي محمد، حين نادى على الغلام فقال: يا غلام، ألا أعلمك كلمات؟ ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. كان النبي محمد يربي رجالا على الشجاعة، وليس التربية الجبن بنافعة لا للمجتمع ولا للأمة، ولن ترفع الغمة ولن تجعلك يعني تفلت من الأقدار، لأن الملك قد قدر ما كان وما سيكون، وسبحانه يعلم بكل شيء في كونه. أيها الحبيب المحب، إن الكلام يدل على الشجاعة، فإن سرت بجوار واحد من الناس ونحن نأتي في شهر رمضان ترى العجب العجاب في الشوارع، ترى الناس يخرجون بعض الأشياء سبحان الله ويجعلون المفرقعات التي تجعل الذي يعني عنده من الوقار يذهب وقاره، والذي عنده من الشجاعة ينبطح على الأرض، والذي عنده شيء من الشجاعة تجده يجبن ويخنث هذه الأشياء. لكن الأولاد الذين تعلموا وتربوا على الشجاعة لا يعنيهم هذا ولا ذاك، إنما إن كان الأمر بحرص حتى لا يقع في شيء من الخطأ، أو علمه والده سرعة البديهة، إذا سمع ضربا مثلا أن يذهب بعيدا، ليس هذا جبنا، إنما هو دليل وعبارة على سرعة التصرف، أن يذهب إلى أقرب شيء يحميه، إلى أقرب شيء يحميه. أما الجبن بيتضح أول ما تضرب ضربة جنب يقول ياما، يبقى إذا قال ياما دي يبقى دليل الإيه؟ الجبن. إذا وجد بعض الناس يأتون إليه وهم من أهل الإيذاء، فتجده قد ابتعد عن المسألة وقال: أنا كم مالي ومالي المصيبة ديت، أنا كنت ماشي في حالي. يا ابني أنت كنت ماشي بتعمل، كنت بصلي يا ريتني ما صليت، كنت بصوم يا ريتني ما صمت، أنا كنت بفعل الخيرات يا ريتني كنت اشتغلت مع الراقصات. يا راجل يا طيب، إن المسألة هنا دليل جبن، دليل جبن وليس دليل رجولة ولا شجاعة. نحن لا نريد تهورا ولا نريد للناس فتنة ولا نريد استعلاء، لأن الذي يستعلي ويظن في نفسه أنه قوي من غير الملك العزيز العلي فهو ضعيف، فهو جبان. إن الذي تجده مثلا بلسان الحال: أسد علينا وفي الحرب نعامة وفي الحرب دجاجة، مع أول ضربة تجده يخنث ويبتعد وينبطح، ليس هذا ديدن الشجعان، ليس هذا ديدن الفرسان، ليس هذا ديدن العلماء المخلصين. انظروا إلى النابلسي لما قبض عليه ووقف بين يدي الطغاة المتجبرين، ما الذي حدث منه؟ كانوا يريدون منه أن يداهن. نعم هو لم يخرج على حاكم، نعم هو لم يخرج على حاكم، لكنه قال كلمة حق. فلما أرادوا أن يعاقبوه علقوه وجعلوه على جذع النخلة أو على جذع مصلب، وجاءوا بالسكين وبالسيف يقطعون من جسده ومن جلده وهو حي. سلخ الإمام هذا حيا لكلمة حق قالها، سلخ حيا. إن الذي كان يجلده كان يخبر عن خبره فيقول: تبت إلى الله لأنني سمعت بقلبي وما سمعوا، ورأيت وما رأوا. قال: كل من كان حولي رأوا وسمعوا هذا المشهد العجيب. إن جسد هذا الإمام والشيخ كلما قطعوا منه قطعة خرج التسبيح من جلده يسمع، فقد رأوا هذا. يعني كلما قطعوا قطعة سبح الله. صدق ربنا إذ يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. جلد وسلخ الإمام الذي قال كلمة الحق ثم مات وجسده يسبح ويسمعون التسبيح. مات المجلود ومات الجلاد، والوقوف بين يدي الله جل وعلا في يوم التناد، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يومها قد لا تقبل الأعذار. اللهم اقبل أعذارنا يا رب. مثل هؤلاء هم أصحاب الشجاعة الحقيقية. حتى الغلام الذي وقف أمام الحجاج بن يوسف الثقفي حين ناداه الحجاج والناس من حوله يتكلمون بالمجاملات وبالنفاق والمداهنات، دخل الغلام وقال كلمة حق، قال وهو يتلو كلام الله: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين. قال: أقبل أيها الغلام، من أنت؟ قال: اسمي عبد الله. قال: من أي الأماكن أنت؟ قال: من بعض الفلوات. من أبوك؟ قال: الذي زرعني. قال: من أمك؟ قال: التي ولدتني. هذا الغلام صغير، يعني 9 سنوات تقريبا، يرد ردا وهو يعلم أن الحجاج قد يقتل أباه وقد يقتل أمه، فما أراد أن يدل عليهما. منين؟ قال له: من بعض الفلوات، طلع لك من الصحراء. أبوك مين؟ قال: الذي زرعني. أمك؟ قال: التي ولدتني. أخذ يسأله بعض الأسئلة. قال: يعني أنت تحفظ القرآن؟ قال: تبا لك يا حجاج، أنا أنقل بعض المقتطفات في دليل الشجاعة. قال: تبا لك، يقال عنك أنك صاحب لغة وفصاحة وصاحب علم، فكيف لمثلي يحفظ القرآن وقد حفظه الله؟ ألم تسمع كلام الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ قال: نعم. إذن تحمل القرآن؟ أنت ممن يحملون القرآن؟ قال: يا حجاج، كيف لي أن أحمل القرآن وأنا بهذا الضعف؟ وربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم، اسمع ماذا يقول الله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال: كيف لصغير مثلي أن يحمل القرآن وقد قال الله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قال: إذن أنت ممن استظهروا القرآن، حملته على ظهرك؟ قال: لا، فإن الذين جعلوه خلف ظهورهم هم اليهود ومن على شاكلتهم، ممن لا يؤمنون بالقرآن. إذن أخي الكريم، إنها الشجاعة تبدو من الكلمات. لم يخشى هذا الغلام الصغير هذا الذي حدث، فقال له: إذن اسمع ماذا أقول لك، تبا لك، قل لي أوعيت القرآن العظيم في صدرك. قال: أسمعني شيئا منه. من ضمن الكلمات والرسائل العجيبة أراد أن ينصح الحاكم، فقال له: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال يا رجل، قال يا غلام، يا غلام، نحن في موضع فرحة وابتسام وفرحة بالنصر، اتنا بشيء من المبشرات. قال تريد مبشرات؟ قال نعم. قال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يخرجون من دين الله أفواجا. قال يخرجون أم يدخلون؟ أنت تدعي حفظك لكتاب الله ولا تدري إن كانوا يخرجون أم يدخلون؟ قال أنت الذي تدعي الفهم ولا تدري إن كانوا يخرجون أم يدخلون؟ إنهم بفعلك وبغلوك في الدين وبما تفعله في الصالحين فإنهم يخرجون من دين الله بسببك يا حجاج. إنها شهامة وشجاعة وصلت بالأمر إلى هذا الغلام أنه في النهاية خرج سالما، ولكن اعتمد على الله بحق. أما أن تتطاول من غير اعتماد ويقين في الله فإنك قد تلقى حتفك وقد تصاب بالهلاك. لكن الشجاعة لا تتنافى مع أن تكون حكيما، مع أن تكون حكيما، مع عدم التهور. فلا بد لنا من فهم هذا. وقصة سعيد بن جبير الذي مات بعد أن ظلم ثم دعا الله وقال اللهم لا تسلط الحجاج على أحد من المسلمين بعدي، ومات الحاكم الطاغية الحجاج والجميع سيموت. فلا بد لنا من أن ننتقي الكلمات، خاصة إذا كنا من أهل اليقين والثبات. فلا تخشى أحد إلا الله، لأنه من خشي أحدا من دون الله فقد أشرك مع الله جل وعلا. أيها الأحبة، لا بد لنا من الاعتماد على الخالق الرحمن. واسمع أيها الإنسان ولتعلم أن الكلام لك عنوان. استودعكم الله، أحبكم في الله، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.